يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فمن استطاع حديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد اخوه الكرام، الكلام على مساله صلاه او كلام الشافعيه في قوله رحمه الله، ونسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين حسناته وحسنات من يتعلم بهذا العلم، وهي الكلام على الحديث. اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي، وان الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قد لقب بناصر السنه، هو ناصر السنه وقابع البدعه، ودخل عليه احدهم فساله عن سؤال فاجاب بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقول بذلك يا شافعي؟ تقول بذلك يا امام؟ قال: كيف لا اقول بذلك؟ وقد قال: قال رسول الله: أرأيتني خرجت من الكنيسة؟ أرأيت وسطي زنارة؟ وهو الذي أدب إسحاق بن راهويه في المناظرة العظيمة التي كانت بينه وبينه عندما تكلم على رباع مكة: هل تباع أم لا؟ فقال الإمام الشافعي: حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل مكة قال له: تنزل إلى دارك أو دار عمك؟ فقال: ما ترك لنا عقيل من الرباع، يعني الدار التي ورثها حين كفره عقيل قد باعها ورثها فملكها فايش؟ فباعها فهي تستأجر وتباع. فقال اسحاق بن راهويه: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير انه ما كان يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشه انه ما كانت ترى ذلك. فقال له الشافعي: من هذا؟ قال: فقيه خراسان. فقال: انت فقيه خراسان؟ كلام علماء. فقال له اسحاق: قال يزعمون ذلك. ثم تكلم كلمه بالفارسيه يشتد بها على الشافعي، فنظره الشافعي وقال: ليتني بك طفلا صغيرا اعرف اذنك اقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. لا قول لاحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الامام الشافعي ناصرا للسنه، لذلك علماء الشافعيه يقولون اذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لذلك كثير فوردي في كتاب المحاول كتاب الماتع جدا، ويقال ان هو ماخوذ منه المغني، وايضا النووي والبيهقي دائما يقولون قد صح الحديث، وقد قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهب للشافعي. المساله التي سنتكلم عنها مساله مهمه جدا، مساله في الصلاه، وان الصلاه هي اعظم القربات واعظم الصالحات التي يتقرب بها المرء الى رب الارض والسماوات. قال الله جل في علاه: في غير ما موضع يامر عباده باقامه الصلاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاه هي العلامه الفارقه بين اهل الايمان واهل الكفران واهل العصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. هذه الصلاه العظيمه هي اعظم ما تكون من القربات لله جل في علاه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه خير موضوع. ومن حسن ما نبحث فيه علما ان نقول بان الصلاه وهي اقرب القربات واعظم الطاعات، ايضا الله جل وعلا قد جعل صلاه اعظم من صلاه، قد جعل التفاوت حتى بين الصلاه، يجتمعون جميعا في اصل واحد لانها من اعظم الطاعات وهي خير موضوع، لكن ايضا الله جل وعلا قد فاوت في الفضل بين الصلوات. اليكم النبأ العظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة، من صلى الفرضين دخل. إذا صلاة الفجر وصلاة العصر أفضل من الصلاة الأخرى، مع أنهم يشتركون في شيء واحد هو التفضيل العام، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبين أن هناك صلاة أفضل من صلاة. لذلك نحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات وأعاد، حافظوا على الصلاة عموم، ثم أتى بطرد من أفراد العموم، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لما يقول حافظوا على الصلوات يدخل تحتها صلاة الوسطى أم لا؟ عجيب، يدخل بجامع إيه؟ إنها صلاة، أول مرة تأتينا بما شاء، نعم، بأنها صلاة، صح، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، اتقوا فتنة الدنيا واتقوا النساء، فالنساء من فتنة الدنيا ولا لا؟ لما عاد على التخصيص. يبقى إذن هنا الآيات تبين لنا فضل صلاة على باقي الصلوات. إيش هي الوسط؟ لأن نحن نبحث هل هي عصر أم لا. نحن نقول هو فضل صلاة قررها الشرع. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات. والصلاة يعني قاعد الباء يعني حافظوا على الصلاة الوسطى تأكدا تأكيدا على الصلاة. يبقى إذن من أفضل الصلوات الخمس هي الصلاة الوسطى. فما هي الصلاة الوسطى؟ هذا الذي سنبحث الآن. والشافعي كان يرى الصلاة الوسطى هي الصبح. الصلاة الوسطى هي الصبح، وعنده أدلة كثيرة في ذلك. هو يدور مع الأصح حزبان، يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، والجماهير يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. الإمام البيهقي قال: وقد قال الشافعي أقول به من صح الحديث. وما أحد من الشافعية قال بأن الشافعية علق القول بأن الصلاة الوسطى هي العصر وعلق ذلك على صحة حديث إلا البيهقي. أما الأئمة النووي يعني الحاوي من المتقدمين والنووي من المتأخرين قالوا قد صحت الآثار والأخبار عن النبي المختار بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيصح أن نقول هذا مذهب الشافعي، لأنه كان يقول تقعيدا إن صح الحديث فهو مذهبي. لكن التصريح بذلك البياق هو اللي قال لو صح الحديث أقول به، يعني لو صح الحديث أنقل نفسي من قولي أن الصلاة الوسطى الصبح وأقول الصلاة الوسطى هي إيش؟ العصر. فننظر في الأدلة التي استدل بها على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الراجع. قال الشافعي صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، واستدل على ذلك بأدلة. منها أولا قراءة عائشة، أن عائشة قرأت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وجه الدلالة، وجه الدلالة أنها غيرت بين الوسطى وبين العصر، لأنه الأصل في العصر إيش؟ المغايرة. قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال أيضا واستدل على ذلك بما ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قرأ بالصبح وأطال قم الله قانتين، وقال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وأيضا ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن الصلاة الوسطى قال صلاة الصبح. سند صحيح عن ابن عمر أن من الأثر أيضا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وعن زيد بن ثابت بل دل زيد بن ثابت قال عن الصلاة الوسطى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى عن القراءة قال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ودل على ذلك قال فهي الوسطى بين صلاتين وصلاتين. صلاة الصبح يسبقها صلاتان صحيح. ويأتي بعدها أيضا صلاة يسبقها صلاة المغرب والعشاء، وبعدها اللاحق لها صلاتان إيش؟ الظهر والعصر. فقال الصلاة الأولى جهرية والصلاة الثانية جهرية وهي في الوسط، والصلاة التي البعدية صلاة سرية الظهر والعصر. قال فلازم أن تكون هي صلاة الوسطى لأنها بين صلاتين، مجموع صلاتين، الصلاة الأولى المغرب والعشاء والصلاة الثانية العصر والظهر، وهذه سرية وهذه جهرية. فاستدل على ذلك أيضا بالنظر بأن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. والشافعي أيضا استدل هذا الأثر عنده. أما من النظر فاستدل بكل الأدلة التي جاءت على فضل صلاة الصبح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح. قال تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح. قال والاجتماع هذا يدل على فضل صلاة الصبح. وأيضا قول الله جل في علا أنه قال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال قرآن الفجر يقصد به صلاة الفجر، ومشهودا إيش اللي يشهده؟ الملائكة، وأيضا رب الملائكة ينذر ربنا ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، فينادي هل من سائل فأقبل له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، ويكون هكذا كما ورد في الأدلة حتى تبدأ صلاة الفجر، يعني حتى تطلع الفجر. فلذلك قال العلماء في تفسير قول الله جل في علاه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا يعني يشهده الله وتشهده الملائكة. في دلالة واضحة جدا على فضل صلاة الصبح. قال وإذا كان فضل صلاة الصبح أنها مشهودة وتجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال هذه دلالة تفضيل الفجر أيضا على الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فهذه دلالة على فضيلة صلاة الفجر. لذلك قال الصلاة الوسطى هي أفضل الصلاة، لذلك أكد عليها الرب جل في علاه في كتابه حينما قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. نناقش هذه الأدلة تستدل بها الإمام الشافعي. أما ما ورد بسنة صحيح عن ابن عمر، وما ورد بسنة صحيح عن ابن عباس، وما ورد بسنة صحيح عن زيد بن ثابت، هذه أقوال صحابة عرضت بأقوال صحابة آخرين، بل ورد عن علي، ورد عن ابن مسعود، ورد عن عائشة رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين أنهم خالفوا هؤلاء وقالوا صلاة العصر هي الصلاة الوسط. إذا لا حجة لصاحب على الصح، لا حجة، قول الصاحب يكون حجة إذا لم يخالف. إن خالفه صاحب مثله، نبحث عن المرجحات، نبحث عن المرجحات. هذه الرد على الأولى. الثانية، لما قالوا بقراءة عائشة قلنا أنتم استدللتم بقراءة عائشة أنها قرأت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قلنا لهم هناك قراءة عائشة أيضا تعارض هذه القراءة، وقد ورد السنة صحيحة عنها أنها قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. مفيش واحد صلاة، يبقى الصلاة الوسطى فسرت بإيش؟ بصلاة العصر، وقالت هي صلاة العصر، فعرضت القراءة بالقراءة. الوجه الثاني في الرد على قراءة عائشة أن هذه القراءة شاذة، ليست متواترة، فليست من القرآن. وعندنا حتى في المذهب، مذهب الشافعية، يرون أن القراءة الشاذة لا تنزل منزلة الحديث الحسن، يعني لا يحتج بها، لأنها لا هي من القرآن ولا هي من السنة. ثم إيش هي القراءة الشاذة؟ اللي هي القراءة العشرية، اللي هي قراءة شاذة. القراءة العشرية الشاذة العلماء غير صحيح. لا والله الكلام فيه شيء من الوجه الصحيح. نعم، القراءة الشاذة هي القراءة العشرية. الحق أنه تبنى الشافعي القراءات الثلاث بعد القراءة السبع ليست من المتواتر. يقول ما تواترت، ولذلك قراءة شاذة. القراءات الثلاث المكملة للقراءات السبع، فقال ليست متواترة وهي شاذة. هو ما يعترف الشوكاني في الشاذة، يقول لا يعترف إلا بالقراءة السبع فقط. فكلام الوجه الغرض المقصود نقول الحق أن القراءة الشاذة عندنا في المذهب لا هي قرآن لأنها غير متواترة، فقط شرط التواتر، ولا هي سنة لأنها لم تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يحتج بها. مع أن الحنابلة قالوا هي في منزلة الحديث الأحاد، لأن عائشة لا تأتي بذلك من عنديات نفسها، تأتي بها من عنديات رسول الله، إذا نحتج بها. قلنا لا يمكن أن يكون اجتهادا من عائشة، فلما ورد الاحتمال أنه ممكن أن يكون اجتهاد عائشة، قلنا إذا لا نثبت أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول بأنهم قالوا في الرد على قراءة عائشة، قلنا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا حجة فيها. وأنتم عندكم في المذهب ذلك، القراءة الشاذة لا حجة فيها. قالوا طب والفضائل التي أتت في صلاة الفجر؟ قلنا جاءت فضائل أيضا في صلاة العشاء، وجاءت فضائل أيضا في صلاة العصر، بل الفضائل التي جاءت في صلاة العصر أقوى من الفضائل التي جاءت في صلاة أقوى من الفضائل التي جاءت في صلاة الصبح. ومع ذلك نقول فاصل النزاع هو أنه لا قول لأحد كائنا من كان إذا عرض قوله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شغلونا في غزوة الخندق، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فاصل النزاع، قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والذي يعظم لك ذلك أن السلام جعل حبوط العمل بترك صلاة العصر، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال فكأنما وتر أهله. فدلالة وضحة جدا عن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي أكد الله عليها، قال حافظوا على صلاة الصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين. فقال السلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وإليكم هذه الأدلة التي وردت عن الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. روى مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب وأبي كريب مقرونا قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم الضرير. وطبعا أنا ترجمنا كل هؤلاء فلن نترجم لهم، ترجمنا معكم صحيح مسلم عن هؤلاء جميعا، عن الأعمش بن عبان بن مهران، عن مسلم بن صبيح أو صبيح، عن شكل، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذا صلاة العصر هذا إيش؟ تعرف مهندس اللغة بدل إيش هذا؟ بدل إيش قطر؟ بدل مطاف. صحيح؟ يبقى صلاة العصر تفسيره صلاة الوسطى تفسيره صلاة العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما الله بيوتهم وقبورهم نار. أيضا رواه البخاري في صحيحه من طرق عن هشام، هشام الدستوائي يعني، فهو ثقة ثقة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي بن أبي طالب، ده أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم الأحزاب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. طبعا هذا تفسير، قال عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. إيش الوسطى حتى غابت الشمس؟ العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يبقى إذا يقصد بها صلاة العصر. أيضا ورد رواية البياقي أيضا عن عبيدة بنفس الإسناد عن علي بن أبي طالب. ورد عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها صلاة الوسطى، روى مسلم صحيح عن ابن مسعود نحو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي سنة الترمذي عن محمد بن طلحة المصرف، عن زبيد، عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا ورد ذلك عن تمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا هو الراجح الصحيح، قد صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الموردي في الحاوي: قال قد صح الحديث بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، يصح ذلك أن نقول أن هذا هو مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر لكم صبركم على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم خيرا، فإن العلم بابه واسع جدا، لكن على المرء أن يصبر، ومن تصبر صبره الله جل وعلا، ومن أدام الطرق ولد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.